الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ولا يبني الوارث حوله على حول المورث، لأنه ملك جديد، فإن كان عنده 30 من البقر. قول المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يبني الوارث حوله على حول المورث. النصاب من الإبل أو من البقر أو من الغنم أو من عروض التجارة أو من النقدين لا يبني الوارث على حول مورثه. فمثلا المورث حوله في رمضان، وكلما جاء رمضان أخرج زكاة ماله، المورث مات في رجب أو مات في شعبان، جاء رمضان، هل يلزم الوارث أن يخرج الزكاة في رمضان لأن مورثه كان يخرجها في رمضان؟ الجواب: لا، لا يلزمه. متى يخرج الوارث زكاة المال الذي ورثه؟ إن كان نقدا فمن حين الوراثة، وإن كان سائمة فكذلك، يبدأ حوله من حين ما انتقل المال إليه. أما ما كان زكاته حال حصوله كالنمائل الخارج من الأرض فهذا زكاته كما قال الله جل وعلا: وأدوا يوم حصاده، يؤدى يوم النتاج. أما الدراهم مثلا زكاتها في رمضان، المورث مات قبل رمضان، ما يخرج الوارث زكاة في رمضان لأنه بطل حول مورثه بموته، وهو يبتدئ حوله من حين آل إليه المال، فيخرج زكاته إذا حال عليه الحول بعد الوراثة. ولذا قال المؤلف رحمه الله تعالى: ولا يبني الوارث حوله على حول مورثه. ما يقال إن المورث يؤدي الزكاة في رمضان فأنت أيها الوارث ابدأ من رمضان كذلك، أخرج الزكاة في رمضان الذي كان مورثك يخرجها، لا، مورثك يتم حوله في رمضان فيخرج الزكاة، مات قبل رمضان ما تم الحول، أنت أيها الوارث تبتدئ الحول من أوله جديد من حين آل إليك المال، قبل ما كان لك، والذي كان له مات انتهى ملكه، فالوارث يبدأ حولا جديدا. نعم، لأنه ملك جديد. فإن ملك، فإن كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في أثناء الحول، فعليه في 30 إذا تم حولها تبيع لكمال حولها، فإذا تم حول 10 ففيها ربع مسنة، لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد 30 بحكمها، فوجب في 10 بقسطها منها. نعم. فإن كان عند الرجل 30 من البقر، عنده في محرم 30 من البقر، متى يتم حولها هذا؟ يتم في محرم السنة الآتية. في أثناء الحول في رجب مثلا استفاد 10 بقر وأسامها معها، استفادها وراثة أو اشتراها ودخلت مع 30 أو وهبت له أو استلمها أجرة لعمل أو نحو ذلك، المهم أنه استفاد هذه 10 بالوراثة أو بغيرها برجب. جاء محرم عنده 30 تم حولها، عنده 40 بعضها ما تم الحول، يتم الحول في رجب، ماذا عليه؟ قال المؤلف رحمه الله: فإن كان عنده 30 من البقر فاستفاد 10 في أثناء الحول، فعليه في 30 إذا تم حولها تبيع، يعني في محرم القادم يدفع زكاة 30 التي حال عليها الحول، يدفع تبيع من البقر سواء كان ذكر أو أنثى، يصح كما سيأتينا. عنده الآن 40، وأنتم قلتم في 40 مسنة، وعنده 30 تم حولها، وعنده 10 لها 6 أشهر مع هذه 30. نقول لا، 10 الجديدة ما تم حولها ولا يطلب منه زكاة لها، وإنما متى يطلب منه؟ في رجب. جاء رجب ماذا يدفع؟ ماذا يدفع في رجب؟ هو دفع تبيع عن 30، ما بقي عليه إلى 10، 10 حال حولها، صار عنده 40 حال عليها الحول، حول وزيادة، هذه وحدها وهذه وحدها لا، لأن الخلطة تصير المالين كالمال الواحد، عليه تبيع في 10 لا، عليه مسنة في 10 لا، ماذا عليه؟ يقول المؤلف رحمه الله: ففيها ربع مسنة، لأنه تم نصاب المسنة ولم يمكن إيجابها لانفراد 30 بحكمها، فوجبت في 10 بقسطها منها، عليه ربع مسنة. لما يرحمكم الله؟ قالوا: نعم، لأن 30 دفع نصيبها، 10 حال عليها الحول، نسقطها؟ لا، لو كانت 5 أو 6 أو 7 أو 8 أو 9 ما عليه شيء، لكنها 10 بلغت مع 30 40 وفي 40 مسنة، هل يجوز للمصدق أن يقول ادفع لي مسنة لأن عندك 40 الآن؟ يقول يا ابن حلال عندي 40 لكني دفعت زكاة 30، ما بقي إلا علي إلا 10 حال عليها الحول ما دفعت زكاة، ماذا يطلب منه؟ يطلب منه الربع مسنة، لأن 40 كلها فيها مسنة، والثلاثون دفعت زكاتها قبل، بقي عليه زكاة 10 التي هي ربع مسنة. واضح؟ 30 دفعت زكاتها عند تمام حولها، 10 المستفادة هذه حال حولها في رجب، صار عنده 40 من البقر، 30 أديت زكاتها، كم زكاة 10 الذي تم حولها؟ ربع مسنة. وعرفنا أنها لو كانت 9 ما فيها شيء، لأن ما بين النصابين لا زكاة فيها. 30 من البقر فيها تبيع، 40 فيها مسنة، ما بينهما فيه تبيع فقط، من 30 إلى 39 لا يطالب إلا بمسنة، إلا بتبيع، فإذا بلغت 40 طالبناه بمسنة. 30 الأولى دفعت زكاتها تبيع، لأنها لا يجوز تأخير الزكاة، لا يجوز أن يقول انتظر حتى تتم 10 حتى أعطيك مسنة كاملة، يقول لا أعطني زكاة 30 لأني لا أدري أتكون حيا أم ميتا، فتبقى زكاتك في مالك فتفسده وتضرك، أخرج زكاة ما وجب عليك، ثم إن وجب عليك شيء فيما بعد فأخرجه، وإن انتقل إلى الوارث تولاه الوارث، أنت أبرئ ذمتك مما عليك، فيدفع له في محرم تبيع. فإذا جاء رجب وتمت 10 هذه سنة قال له أعطني ربع مسنة، ما يعطي شاة ولا شاتين ولا أكثر ولا أقل، لأن ما فيها البقر ما فيها شيعة، ولا يعطيه تبيع لأنه لا يلزمه 10 هذه، ولا يعطيه مسنة لأن المسنة لا تستحق، لا تجب عليه بالعشر، وإنما يجب عليه مسنة في 40، إذن في 10 ربع مسنة. ولو كانت 10 ما قبلها شيء ما وجب عليه شيء، لكنها انضمت إلى 30، لو كانت 10 وحدها استفادها ما جاء ما لزمه شيء، لأن نصاب البقر 30، أقل من 30 ليس فيها شيء. والثلاثون فيها تبيع، والأربعون فيها مسنة. نعم. وإن ملك 40 من الغنم في المحرم، و40 في صفر، و40 في ربيع، فتم حول الأولى فعليه شاة، لأنها نصاب كامل مضى عليه حول، لم يثبت له حكم الخلطة في جميعه، فوجب فيه شاة كما لو لم يملك غيرها. نعم. وإن ملك 40 من الغنم في المحرم، 40 في صفر، 40 في ربيع، جاء محرم الثاني، بماذا يطالبه المصدق؟ يعني مندوب الإمام الذي يقبض الصدقة، يقول له ماذا عندك؟ يقول عندي والحمد لله 120، هل حال عليها الحول؟ يقول لا، عندي 40 حال عليها الحول، وعندي 40 بقي عليها شهر، وعندي 40 بقي عليها شهران، وخذ ما أمرك الله به، لا أعارضك في شيء تطلبه لله، ولا أريد أن تأخذ مني أكثر مما يجب علي، لن أسامحك في أن تأخذ شيئا لا يجب علي، الواجب علي قد طابت به نفسي، فخذه بارك الله به لأهله، وأما ما لم يجب علي فلا أسامحك. فماذا يعمل المصدق؟ يقول يا أخي أعطني عن 40 شاة فقط، يقول له أليست 120 فيها شاة واحدة؟ يقول نعم، لكن أنت ما حال الحول على ما بين يديك كله من أجل أن آخذ منه شاة واحدة، وإنما حال الحول على 40، فأنا أريد حق الفقراء، أعطني شاة. فأعطاه شاة طيبة بها نفسه. فلما كان صفر جاء قال عندك 40 الأخرى حال عليها الحول، أعطني حق الله فيها. فقال ألم أعطك شاة قبل شهر وزكاة 120 شاة واحدة، فكيف تجزئها علي؟ يقول ما جزأتها، إنما أنت الذي جزأتها على نفسك، لو جمعتها جميع في حول واحد ما أخذت منك إلا شاة واحدة، لكني خشيت عليك وعلى مالك، تم الحول في محرم، فلا يسوغ لي شرعا أن أمهلك إلى صفر، أخشى أن تبقى الزكاة هذه في مالك فتفسده، فأنا رأيت أن أخذ حق الله لئلا يفسد مالك، فأخذت الشاة. الآن عندك 40 حال عليها الحول، أعطني حق الله فيها. فماذا يقول له؟ انظر كلام المؤلف رحمه الله. نعم. فإذا تم حول الثاني ففيه وجهان، أحدهما لا شيء فيه ولا في الثالث، لأنه لو ملكه مع الأول لم يجب فيه شيء، فكذلك إذا ملكه بعده لأنه يحصل وقصا بين نصابين، والثاني فيه الزكاة لأنه نصاب منفرد بحول فوجبت زكاته كالأول. وفي قدرها وجهان، أحدهما شاة لذلك، والثاني نصف شاة لأنه لم ينفك عن خلطة في جميع الحول. نعم. جاءه المصدق في سفر فقال له أعطني زكاة 40 الأخرى، فقال له ألم أعطك شاة قبل شهر وفي 120 شاة واحدة، وأنا زكيت 40 الأولى بشاة وهذه تباع. فجاء يحتكمان إليك فتقول المسألة فيها وجهان، الوجه الأول قالوا لا زكاة فيها 20 الوسطى، هذه 40 الوسطى، لما؟ لأن كلها 140 فيها شاة واحدة، والرجل استلم شاة، فليس فيها زكاة. هذا وجه. الوجه الآخر قالوا لا فيها زكاة، فيها زكاة، لأنه دفع زكاة الأربعين الأولى مستقلة، وهذه استجدت عنده جديدة، فنريد حق الفقراء منها. ماذا عليه إذا قلتم فيها زكاة؟ نقول فيه وجهان: في الزكاة بعد الحكم بثبوتها فيه وجهان. شاة واحدة لأنها أربعين مستقلة مثل الأربعين الأخرى. القول الآخر يقول لا، ما فيها شاة واحدة كاملة، فيها نصف شاة، فيها نصف، لأنها إذا أضفناها إلى ما قبل، وما قبل قد دفعت زكاته، والثمانون اجتمعت كلها عنده حول كامل، لو كانت كل الثمانين ما زكيت أخذنا منها شاة، لكن لما كانت الأربعين زكيت وحدها قبل نأخذ منه نصف شاة. هذا الوجه الثاني، يعني اللي جاءت في صفر، اللي جاءت في صفر فيها وجهان: هل فيها زكاة أو ليس فيها زكاة؟ وجهان. من يقول ليس فيها زكاة خلاص انتهى، من يقول فيها زكاة يقول فيه وجهان: هل يؤخذ فيها شاة كاملة لأنها أربعين فيها شاة، أم يؤخذ فيها نص شاة إذا أضفناها إلى الأربعين السابقة؟ وجهان. الأربعون الثالثة فيها كذلك وجهان. اقرأ. وفي الثالث، وفي الثالث ثلث شاة، لأنه لم ينفك عن خلطة الثمانين فكان عليه بالقسط، وهو ثلث شاة. كذلك في الأربعين الثالثة التي تم حولها في ربيع فيها ثلث شاة. الأولى قلنا فيها نصف شاة لأن أضفناها إلى ما يستحق عليه شاة كاملة. هذه أربعون مع ثمانين من قبل، أربعون وأربعون، عليه ثلث شاة، لأن المئة والعشرين كلها فيها شاة، فالأربعون الأخيرة فيها ثلث شاة. نعم. وإن ملك عشرين من الإبل في المحرم وخمسا في صفر وخمسا في ربيع فعليه في العشرين عند حولها أربع شياه، وفي الخمس الأولى عند حولها خمس خمس بنت مخاض، وفي الخمس الثانية ثلاث أوجه، ثلاثة أوجه: أحدها لا شيء فيها، والثاني عليها سدس بنت مخاض، والثالث عليه شاة. وإن ملك عشرين من الإبل في محرم وخمسا من الإبل في صفر وخمسا من الإبل في ربيع مثل الغنم السابقة، جاء المصدق في محرم عند تمام حول الأولى العشرين، فقال له: يا عبد الله سلم زكاة مالك. فيقول: هذا مالي الذي تفضل الله جل وعلا به علي. عشرون تم حولها، وخمس بقي على حولها شهر، وخمس أخرى بقي على حولها شهران، فإن أردت من الغنم فخذ حق الله، وإن أردت أن تصبر حتى يتم حول هذه وهذا فأنا أعطيك من الإبل، فإذا صبرت فلعل الصبر خير لك وللفقراء، وأنا تسمح نفسي بما تطلبه لله. فقال المصدق وكان فقيها: لا مانع لدي من الصبر لكن أخشى أن تحصل آفة مهلكة تهلك مالك بسبب بقاء الزكاة فيه. مالك استحق الزكاة في محرم، فإن دفعتها في محرم طهرت مالك وحصنته. حصنوا أموالكم بالصدقة، يحفظ المال بالصدقة من الآفات، من الغرق والحرق والاختلاس. الزكاة تحفظ المال، حارس من الله جل وعلا. إذا أخرجت وإذا بقيت أهلكته، أفسدته. يقول لا مانع لدي من أن أصبر شهر أو إلى شهرين، لكن أخشى على مالك، فيقول خذ ما بدا لك، فيقول أعطني زكاة 20 من الإبل. كم زكاة 20 من الإبل؟ 4 شياه، لأن في 5 شاه، وفي 10 شاتان، وفي 15 3 شياه، وفي 20 4 شياه. أعطني 4 شياه، ولا أدري هل تدرك صفر فآتيك وآخذ زكاة الباقي، أم تموت قبل ذلك وينتقل المال إلى غيرك. فيعطيه زكاة 20 4 من الشياه، طهر 20 انتهى. جاءه في سفر فقال له يا عبد الله، عندك 5 من الإبل تم حولها ولم تصرف زكاتها، فاقبل نصيحتي بدفع الزكاة حفظا لمالك. قال سأدفع ما تطلب، خذ حق الله طيبة به نفسي، ولن أمنعك من شيء لله. وليس القصد حفظ المال، وإنما القصد براءة الذمة وإرضاء الله جل وعلا. فخذ حق الله وحق الفقراء. فماذا يأخذ؟ عنده 5 حال عليها الحول. يقول رحمه الله وفي 5 الأولى عند حولها خمس بنت مخاض. أصبحت 25 من الإبل، والخمس والعشرون ما فيها 5 شياه، فيها بنت مخاض. فماذا يأخذ المصدق؟ لا يصح أن يأخذ عن هذه 5 الأخيرة شات، لأن هذه 5 الأخيرة صارت مع 20 قبلها، صارت 25. ولا يصلح أن يأخذ عن 25 بنت مخاض، لأنه أخذ زكاة 20 قبل شهر. ماذا يأخذ؟ قال خمس بنت مخاض، لأن 25 فيها بنت مخاض، والعشرون دفعت زكاتها، بقي الخمس، فيأخذ خمس بنت مخاض. انتهى، أخذ من خمس بنت المخاض. جاءه في ربيع قال يا عبد الله، عندك 5 من الإبل لم تؤد زكاتها، فيقول ألم أعطك خمس بنت مخاض؟ قال بلى. قال أما لو كانت 30 من الإبل أليس فيها بنت مخاض؟ قال بلى، إلى 35 فيها بنت مخاض، لكن هذه ما دخلت مع الأولى، هذه تحتاج إلى زكاة وحدها، ولا أريد منك لها شات، فانظر ماذا تجود به لنفسك من أجل الله جل وعلا ولفقراء المسلمين. يقول في هذه كم؟ 3 روايات. وفي الخمس الثانية ثلاثة أوجه، أحدها لا شيء فيها، الوجه الأول لا شيء في هذه الخمس، لأن هذه الخمس مع الخمس والعشرين أصبحت ثلاثين، والثلاثون فيها بنت مخاض ما زادت زكاتها، والرجل يقول أنا دفعت أربع شياة أول ودفعت خمس بنت مخاض كأني دفعت بنت مخاض كاملة، والثلاثون زكاتها بنت مخاض، أحدها لا شيء فيها، والثاني عليه سدس بنت مخاض، سدس لأن الثلاثين جميع فيها بنت مخاض، وقد دفع عن الأخماس السابقة، بقي هذه الخمسة الأخيرة التي ما أديت زكاتها، ولا يستطيع أن يأخذ خمس بنت مخاض لأن هذه سدس من